بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الدرس أن يكون على ما أعلن من كيفية صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتولى عرض هذه الكيفية عرضا سريعا، وسيكون معنا إن شاء الله مع قضية العرض بعض التطبيقات العملية لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق بعض الصور التي يخطئ الناس في أدائها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. فربما نحتاج يعني بعض الأحبة أن يقوم ويؤدي بعض الصفات لنرى كيفية الصح وكيفية الخطأ، وإن كان أداء الصفة بصورتها الصحيحة والخطأ بجميع صورها في واقع الناس لا يكفي أن نعرضه في درس واحد، فيحتاج إلى عرض في دروس متعددة، لكن علنا أن نختصر فلا نتوسع، ونعطي بعضا من الصور التي يخطئ فيها كثير من الناس في أداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لن نتكلم عن فضل الصلاة والأجر المترتب عليها وفضل صلاة الجماعة وما ورد فيها من الأحاديث والترغيب في كثرة الركوع والسجود، ووصية محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي لما سأله أن يرافقه قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وإنما سننطلق مباشرة إلى ما نسميه الصفة العملية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقعد بتقعيد لطيف هنا، يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها التوقيف، العبادات الأصل فيها التوقيف، بمعنى أن مدارها على الكتاب والسنة، مدارها على الكتاب والسنة، فالعقل ليس له دخل أن يدخل فيها، وخاصة إذا كانت العبادة يعني متلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا بالبصر والقول، يعني بالفعل وبالقول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كان يقول للصحابة وهم ينظرون إليه صلوا كما رأيتموني أصلي، ونتيجته نأخذ الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو اجتهد الإنسان وتعب وربما خشع وتذكر وتدبر إن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود لا يقبل منه. نأخذ الآن كبداية لقضية صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصلاة وكيفيتها من جبريل، فقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة معلما إياه كيفية الصلاة ومعلما إياه أوقات الصلاة، فيوما صلى به في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، ثم قال الوقت بين هذين، يعني يتصح الصلاة في مثل هذا الوقت. وإن كان سيأتي أحاديث أن أفضل الصلاة في أول وقتها، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس هذا التشريع، وتعلمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم تعلما مباشرا، وتناقلها أهل الإسلام جيلا بعد جيل حتى في زماننا الحاضر. الأصل الثاني، أن العبادات لا بد فيها من إخلاص نية لله تعالى، والصلاة عبادة، فإذا لا بد أن تخلص نيتك لله تعالى فيها، فيصبح عندنا ثمة أصلين لقبول العبادة: الإخلاص والمتابعة. فالمتابعة صلوا كما رأيتموني أصلي، والإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فلا بد من قضية الإخلاص. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يخاطب بهذا الخطاب، فمن دونه من باب أولى. وقد يأتي الشيطان للإنسان يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. وأنبه على معنى خطير، إن بعض الناس إذا أراد أن يصلي السنة يجد بعض الناس يتسوك بداية ثم يلتفت يمنة ويسرى، فإن وجد في المسجد كثيرا أطال في الركوع والسجود والطمأنينة، وإن لم يجد أحدا نقرها وقلبه فزع يريد الذهاب من المسجد. وهنا جاءت قضية الإخلاص لله تعالى. والصلاة تعتبر من أعظم أركان الإسلام، فمن تركها جحودا وإنكارا كفر وخرج من الإسلام بالكلية، ومن تركها كذلك تكاسلا وتهاونا وتشاغلا دون عذر شرعي كفر على قول الراجح للمحققين رحمهم الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث رواه الإمام مسلم الحجاج. ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن كان بعض من ذهب يعني عدد من السلف والخلف إلى عدم التكفير، والمسألة فيها خلاف قوي، لكن ينبغي أن يحذر الناس من تهاون في الصلاة وما أكثره في زماننا الآن، وخاصة في صلاة الفجر. فمن أندر الناس من يوقظ أبناءه ليصلوا، ومن أندر الناس من يوقظ كذلك بناته لأداء الصلاة وقت الفجر، وإنما ما تجد أحدا منهم يدع أبناءه وقت الدراسة لا يذهبون، أو وقت الدوام لا يذهبون، وهذا دليل على ضعف الناس وضعف الإيمان في قلوبهم. وهنا أفتى شيخنا غفر الله له ورحمه الشيخ عبد العزيز بن باز أن من يضع منبه الساعة، من يضع منبه الساعة على الساعة السابعة أو السابعة والنصف لأجل الدوام ولم يكن في نيته أن يقوم لصلاة الفجر أنه يصبح كافرا، كافرا يخرجه من الملة، ليس كفرا أصغر، لا كفرا يخرجه من الملة. وهنا نقول إلى الله المشتكى من حال كثير من المسلمين في زماننا، فرطوا في الصلاة وفي العبادة. الصلاة يؤديها المسلم منفردا وجماعة، وهناك أنواع من الصلاة تؤدى جماعة، وأنواع منها تؤدى فرادة، وهي ما نسميه صلاة النوافل وغيرها، أو ربما تفوت الإنسان الصلاة لعذر شرعي، ليس لكسل منه أو تهاون أو ضياع وقت، لا. وما شرع فيها جماعة فإنه كالصلوات الخمس مثلا، وكصلاة الكسوف والعيدين وغيرها، وصلاة الاستسقاء هذه تشرع جماعة، وثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصحابة ليؤدوا هذه العبادة، ولكل صلاة صفتها، لكن التي سنتكلم عنها هي صلاة الفرض التي هي الصلوات الخمس. المسلم ينبغي له أولا منذ أن يسمع المؤذن، يعني ستبدأ الآن ببداية الصلاة بسماع المؤذن، أن يحرص على قضية المتابعة للمؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة. وبين أن من تابع المؤذن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، قال النبي: حلت له شفاعتي يوم القيامة. وما أحوجنا إلى أو لشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الناس في عصرنا يتساهلون في متابعة المؤذن، تقف مع صاحبك وحديثك أنت وإياه، ثم يؤذن المؤذن وما ينقطع الإنسان من حديثه وما يردد، وربما لا يكون عند الإنسان شغل فيتكاسل. أذكركم بقصة من لطائف اتصلت على شيخنا رحمه الله وغفر له وكان في الطائف يوما من الأيام، أسأله عن بعض الأسئلة، وفي أثناء إجابته رحمه الله أذن المؤذن في الطائف فقال لي انتظر لنردد مع المؤذن ونجيب على سؤالك. أنا في الرياض وهو في الطائف، وجلست أنا أردد مع مؤذن الطائف، واستفدنا أن اتباع السنة هو الذي يرفع الله به العبد. كلنا يستطيع يسمع، لكن من الذي يطبق بيت القصيد؟ كيف التطبيق؟ أحدنا لو اتصل على أحد في ما كان مجاورا للرياض قال تخسر مكالمة والمكالمة من خارج الرياض وهذه سنة، ونبحث عن 70 عذرا لأجل أن لا نطبق السنة. وتأملت تأملا لطيفا فقلت سبحان الله، بحسب تتبعنا لمشايخنا سبحان الله، من يعظم سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويحرص على العمل بها والتأسي الله يرفع منازله ويبقي له ويجعله الله قدوة للناس، قدوة للناس من نعمة الله على العبد. تسمع مؤذن ثم تدعو قصرها لحظات، وما أسرع الشيطان أن يدخل على قلب الإنسان فيضيع عليه. الأمر الثاني، إن مما ينبغي المسلم إذا سمع المؤذن أن يسارع إلى الوضوء. ولقد كان سلفنا رحمهم الله، بل نقل عن الصحابة، كان أحدهم إذا سمع الله أكبر وكانت في يده المسحات رافعا لها يريد أن يحفر بها في الأرض ألقاها ولم يوصلها للأرض، ولم يقل كحالنا نحن. نحن إذا أذن المؤذن نقول بقي على الإقامة ثلث ساعة فننتظر، ولماذا تستعجل؟ والإمام لن يبكر في الصلاة، سيتأخر، ونعيش في تفريط وتفريط وتفريط، فتذهب عنا أجور عظيمات. وهذا دليل على أن الناس لم يتفقهوا الفقه العلمي مع الفقه العملي، فيضعف الناس في قضية التطبيق. والسنة للمسلم أن يتوضأ في بيته ثم ينطلق ويسبغ الوضوء، لا يكون عجلا في وضوءه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإسباغ الوضوء والحرص عليه والاهتمام به، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تأتي يوم القيامة غرا محجلين. وأوصي أحبتي بالاهتمام، ليس من باب أن يقع الإنسان في الوسوسة، لكني أوصيه بالاهتمام بأمر مهم. هناك مواضع مع سرعة مرور الماء، الناس الآن عندهم حنفيات، فكان الناس يأخذون ويغترف ويصل، الآن تجد الإنسان يدخل يده مباشرة، لكن لو فتش وقلب وجد بقعا هنا لم يصلها ماء ولو كان أمر بيده، وما أكثر ما يحدث هذا. لكني لا أفتح بابا للوسوسة يصبح كل إنسان يبدأ ينظر ثم يبدأ الشيطان يعبث به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فنحذر أشد الحذر من أي شيء، من قضية البقاء بقعة في الجسد لم يصبها الماء ولم يصل إليها. ما فيه لو كنا نشرح الوضوء طبقناه كذلك تطبيق عملي. وما يضر أن يؤتى بطست هنا كبير ثم يأتي شخص يتوضأ والناس ينظرون، وهذا هدي الصحابة حمران رضي الله عنه. عثمان جمع التابعين، أي أفضل، نحن ولا التابعون؟ والعلم الذي وصل إليهم، هم أكثر علما أم نحن؟ هم أكثر منا علما، ومع ذلك جاء عثمان رضي الله عنه بوضوء، بإناء في وضوء، وتوضأ أمام الناس. ثم لما توضأ رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه تفتح له أبواب الجنة 8. القصد أحبتي أن التطبيق العملي هو الذي يثبت في القلب وفي العقل ويكون أوقع. وهنا قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، أنتم تشاهدون. ويقول العلماء الناس في حاجة لمسألة القدوة، حاجة كبيرة جدا. وأظن تكلمنا في محاضرة القدوة أو فبهداه مقتده، إن القدوة مما تتميز به أن القدوة كل الناس يفهمونها، العامي الأشياء العملية كل الناس يفهمها لأنه يشاهدها، العامي والكبير والصغير والمتعلم وغيره كل الناس لأنه يشاهد، ما في اختلاف. لكن عرض المسائل والأدلة والخلاف أن فهم الناس تختلف، لكن الرؤية تطبيق عملي. ونبه على أن الوضوء يكون إذا أيديكم إلى المرافق من رؤوس الأصابع إلى نهاية. بعض من الناس يغسل يديه ثم يبدأ يغسل الذراع فقط دون أن يغسل الكف، وهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج المسلم من بيته إلى المسجد، وهنا أنبه على معنى اللطيف. السنن الرواتب، السنة صلاتها في المنزل، وأصحاب الهمم العالية الذين منذ أن يسمع المؤذن وهو مستعد يصليها في البيت ثم يأتي إلى المسجد، وإذا أتى إلى المسجد صلى تحية المسجد، لأن السنة القبلية قد أداها في المنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمرنا بالصلاة فيها. يخرج المسلم إلى صلاة الجماعة وفي قلبه الاحتساب والأجر، فأنت ما تمشي خطوة إلى المسجد إلا رفعك الله بها درجة، وحط بها أو حط عنك بها خطيئة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني ما خرج إلا للصلاة، ما عنده شغل غير الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع أو رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. ويصبح الإنسان مهما كان بيتك بعيد فخطواتك كلها مكتوبة في ميزان حسناتك. وما أعظم الحديث الذي في الصحيح أن رجلا رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة كان من أبعد الناس دارا عن المسجد، بيته بعيد، ومع ذلك كانت لا تخطئه صلاة، يعني لا تفوت الصلاة أبدا. فقال له بعض الصحابة: لو اتخذت حمارا يقيك حر الرمضة وأن تمشي بشدة الحر بدل ما تمشي بحرارة الأرض، هذا الحمار يقيك، وفي الليل يقيك الأشجار والأحجار والثعابين أو غيرها يعني من الدواب. فقال رضي الله عنه: والله إني لا أحب أن بيتي عند المسجد، إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزان يوم القيامة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله قد كتب له ذلك كله، كتب له ذهابه ورجوعه. أسألكم أحبتي، هل نحن ممن يحتسب الذهاب والرجوع في الموازين، أم أن بعضا من الناس لا يفكر إلا في الصلاة؟ تسأله قال: الحمد لله صلينا، الله يقبل الصلاة. طيب والذهاب والرجوع ما يفكر في الأجر والثواب المترتب عليه، واستشعاره يعطيك حسنات عظيمات جدا وكلنا فيها. ينبغي المسلم أن يمشي إلى الصلاة وهو بسكينة ووقار، لأنه سيقبل على مكان يقف فيه بين يدي ربه، بين يدي الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسلم إذا صلى فإن الله يكون قبل وجهه، ونهينا عن أن يبصق الإنسان عن قبل وجهه، فإن الله يكون قبل وجهه. أنت في الصلاة تصلي وتناجي ربك، تقول: الحمد لله رب العالمين، ربك يقول: حمدني عبدي، الله أكبر. ما أعظم مناجاة مع من؟ مع ملك الملوك. فإذا استشعر الإنسان هذه العبادة كان لها من الأثر لصلاح قلبه واستقامته على دين الله تعالى. الإسراع، بعض من الناس إذا رأى الإمام راكع تسمع صوته ودويه في داخل المسجد، نقول كما قال النبي: إذا سمعتم القامة فامشوا إلى الصلاة عليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الحديث في البخاري. فدل على أن المسلم يمشي ولا فاتته الركوع أو فاتته الركعة، ثم ما أدركه يدرك منها صلاه، وما فاته قضاه بعد ذلك. إذا دخل المسلم إلى المسجد يسن له أن يركع ركعتين، أيا كانت، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. فإن كانت من السنن الرواتب هذه الصلاة، قبلها سنن رواتب، أنوي بها الجميع تحية المسجد والسنة الراتبة، وهذا من فضل الله تعالى أن هذه العبادات يتداخل بعضها مع بعض. بعد ذلك يجلس المسلم ينتظر الصلاة، وما أحوجنا إلى استشعار الملائكة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أنت في صلاة وعبادة، بعض من الناس ينشغل في الالتفات يمين ويسار أو بالحديث مع جاره في غيبة ونميمة أو كلام وأعراض وغيره، ومن الناس من يتلفت يمنة ويسره كأنه في سجل ينتظر متى تنتهي الصلاة. إنك لا تزال في صلاة، وهذا من فضل الله تعالى. ولا يضر المسلم تأخر الإمام ما دامت الملائكة تستغفره، أنت جالس تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ونسأل الله. نحن الآن جلوس ننتظر صلاة العشاء، ونسأل الله أن نكون ممن تدعو لهم الملائكة اللهم اغفر له وارحمه. فدعاء الملائكة مستجاب ومواطن عظيمة، وكل موضع تحضره الملائكة وتجتمع فيه وتدعو لأهله هي المواضع التي يحبها الله ويرضاها لعباده. إذا أقيمت الصلاة فشيخنا رحمه الله يرى أننا نردد مع المؤذن في الإقامة، نردد مع المؤذن في الإقامة، فإذا قال الله أكبر الله أكبر نردد وراه، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد نردد وراه، فإذا انتهى ثوبنا ثم قلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بالدعاء المعروف. ودليله رحمه الله على أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، فيقول الأول هو الأذان للمناداة للصلاة، والإقامة هي مناداة لفعل الصلاة، فهي كل منهما أذان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا أجر كثير من الناس ربما يغفل عنه وينسى. بالنسبة إذا متى نقوم للصلاة الآن، فالعلماء رحمه الله تعالى ذكروا أنه لا مانع من القيام للصلاة من أول إقامة، ولا مانع أن يكون في أثنائها، ولا مانع عند نهايتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه يختلف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قام بلال رضي الله عنه مباشرة، والنبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل فإذا رأوا، لكن بعض الأئمة ما يأتي يكون في المسجد هو، فما نقول إذا رأيناه نقوم، لا، إنما إذا بدأ الإمام المؤذن بالإقامة. بعد إقامة الصلاة الإمام يجب عليه أن يهتم بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف من السنن، بل بعضهم يذهب إلى أنه من الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، فإذا أصبح عدم تسوية الصف سبب لمخالفة الوجوه والقلوب. وذكر الإمام النووي في تعليق على هذا الحديث قال معناه أن الله يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، ونعوذ بالله أن تختلف قلوبنا ونحن نؤدي الصلاة لربنا. ترك تسوية الصفوف هي من الإثم، وهنا ينبغي النبه على مسألة أن تسوية الصف أن أحدنا لا ليس العمدة الخطوط التي بين أيدينا، ولا بالخط العريض الذي يوجد في أسفل السجاد في طرف السجاد، إنما العبرة أن يلصق أحدنا كتفه أو منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، الكعب وهو العظم الناتئ في جانب القدم، ليكن كعبك موافق لكعب صاحبه، وهذا المنكب إذا نزل ينزل على الكعب مباشرة. والناس يختلفون طول قدم وصغر، فلو جئنا لأطراف الإبهام والأصابع بعض من الناس قدمه ذراع أو قريبا منه، وبعض الناس قدم صغيرة، فلو قدمنا تقدم على الصف، ولو أخرنا تأخر عن الصف، والنتيجة إذن الكتف أو المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. وينبغي المراصة في الصف، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي الشد في قضية المراصة التي تؤدي إلى الإشغال. ألينوا في أيدي إخوانكم، يعني يكون ألصقها لساقا خفيفا ولا يكون فيه إشغال لصاحبه. بعض من الناس يحب أن يكون مرتاحا في الصف فيجعل فراغ من هنا فراغ من هنا، أو بعضهم يضطر يفحش بين قدميه حتى ما يأتي أحد يحاكه، فإذا جاء الركوع ضم قدميه وشعر أنه مرتاح، وهذه الفروجات للشيطان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ندعها للشيطان لأجل أن لا يدخل يفسد علينا الصلاة بالوساوس وغيره. هذا أمر مهم جدا ينبغي التنبيه عليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه، وهذه من التي ينبغي للأئمة، من هديه لما كان يعلم الصحابة الصلاة وكذلك الصف، قال يا الصحابة رضي الله عنه كان يسوين في الصف كما يصفوي أحدنا القدح. يعني إذا جينا نصف مثلا في واقعنا البيالات الآن، تجد كل واحد يحرص أن تكون البيالات على صف مستقيم. كان النبي يحرص يسويهم ويترك المحراب، ثم يأتي هذا تقدم هذا تأخر، يعلمهم تعليما عمليا. قال حتى إذا فقهنا تركنا، يعني حتى إذا تعرفنا وعرفنا تركنا. بعض من الناس هداه الله يلتفت الإمام يقول جزاك الله خير ارجع شوي، بعضهم يسيء الأدب كبر بس، يعني كان يقول دخلت أنت في هذا الأمر، هذا معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورين بتعبد والأخذ بهديه، ليس هوانا هنا داخلا في مثل هذه الأمور. فكان النبي يسويهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة، كانوا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والحديث في البخاري. بالنسبة انتهينا من تسوية الصفوف، كان من ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرتبط بالتسوية، يقول لهم الرسول كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري أقيموا صفوفكم فإني أراكم من ورائي. هذا خاص بالنبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من وراءه كيف الصف معتدل أو لا، الثاني الثالث الرابع، هذا مما أطلعه الله عليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من ورائي. قال الصحابي راوي الحديث أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ينبغي النبه على مسألة، لا يجوز لنا إحداث صف حتى يكتمل الصف الذي قبله، وهذا ينبغي أن نحرص عليه. والعبرة المسلم إذا دخل المسجد يحرص على ميامن الصفوف. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول إن القول الراجح أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته ولو كانت قريبة من الإمام. عرفنا هذه المسألة. يأتي بعض الناس إذا يكون الصف كله عن يمين، ليس هذا فرض، يعني خيال، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وكان الصحابي يقول كما في الصحيح قال كان يعجبنا أن نكون عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه كان يقبل علينا بوجهه فيصبح أول من يشاهد الرسول وجهه ميمنة الصف، فدل على أن ميامن الصفوف أولى. وخير صفوف الرجال هي أولها. بعض من الناس يأتي إلى المسجد فما يهتم بالصف الأول للصلاة، يبحث عن جدار أو عمود يستند ويقول إذا قام الإقامة دينا الحمد لله، المقصود صلاة الجماعة ما فاتت. لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة إلى الصف الأول، وكذلك صحابته، حيث قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بعد تسوية الصفوف لا شك أن الإنسان يكون مستقبلا القبلة، واستقبال القبلة هذا من أركان الصلاة، ويستقبلها ببدنه جميعا. واستقبال القبلة جاءت في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لو واحد صلى مع الجهة هذه قلنا صلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن صلى إلى جهة المشرق وقبلتنا نحن في الرياض جهة المغرب ما صحت صلاته، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عن أحد أنه خالف في هذه إلا في النفل في السفر، فكان النبي كما سيأتي يصلي أينما توجهت به راحلته، وكلام عليه إن شاء الله لعل نتكلم عليه في صلاة التطوع إن شاء الله. إذا قمت إلى الصلاة لا يحتاج إلى نية، فلا تقول نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات فرضا أو لله تعالى أداء لا قضاء، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أربعون. وما ذكره بعض من الشافعية رحمه الله في هذا الأمر قول مرجوح لا يعول عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فما كان النبي لا يفعله ولا يأمر به صلى الله عليه وسلم. من السنن أن يحرص المسلم على السترة، وينبغي للأئمة خاصة مدام فرض أن يضعوا بينهم سترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع أمامه سترة كمؤخر الرحل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو ذر رضي الله عنه: إذا صلى أو إذا قام أحدكم يصلي فليجعل بينه وبين قبلته سترة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان بين يديه مثل مؤخر الرحل، قال مؤخر الرحل مقدار العنزة وقريبا من ذراع، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وأنبه على معنى لطيف: نحن نأتي إلى المسجد في قبل المغرب، فينبغي أن نبحث عن الدالوب المصحف أكون أمامه، أو الأعمدة السواري. فقد قال البخاري، قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نبتدر السواري إذا دخلنا مسجد، كل واحد يبحث عن شارع عن سارية لأجل أن يكون له سترة، وإن كان أخاك جالسا فصلي وهو جالس واجعله سترة لك. هذا من هدي النبي. بعض من الناس لا يهتم، الآن صلي صلاة العشاء وبعض الناس يصلي السنة هنا، فتجد ما يفكر يقف أمام دالوب المصحف أو عمود أو يتقدم إلى الجدار، يقول: الله غفور رحيم، ولا حاجة ليشدد الإنسان على نفسه ولا غيره. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وذهب بعض من أهل العلم إلى وجوب الصلاة للسترة، وأن الإنسان لو تركها ربما أثم، ولكن الصحيح أنها سنة مؤكدة. بعد أن نقرب من السترة تبدأ عندنا الآن الاستعداد للدخول في الصلاة، ويكون بقول الله أكبر. الإنسان وهو الآن يريد أن يصلي وهو واقف يحتاج إلى أن يكبر، وتكبيرة الإحرام لا بد من رفع اليدين فيها. وذكر بعض أهل العلم أن لها صورتان، ومنهم من ذكر صورة ثالثة: أن يكون يديه محاذية لمنكبيه الله أكبر، أو تحاذي أذنيه، وبعضهم جمع بينهما، وإن كان هذه لم يثبت، فقال وردت صفة أن تكون محاذية لمنكبيه وصفة أن تكون محاذية إلى أطراف إلى أذنيه، لكن ليس من شرط. بعض من الناس يلمس أطراف شحمة أذنيه، ما في دليل عليه ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، وإنما تكون حذوة وتكون بطونها مستقبلة للقبلة ممدودة الأصابع. ويكبر الإنسان تكبيرة الإحرام عن قيام، فلا تصح عن جلوس إلا في النفل والسفر فقط، فإنها تصح إذا كان الإنسان مسافرا ويصلي نفلا يجوز، أما إذا كان صحيحا قويا فليس له أن يصلي جالسا، أن يكبر تكبيرة الإحرام جالسا، إلا في النفل في الحضر، وفي السفر في الحضر يجوز، ولكن أجره يكون نصف أجر القائم، وفي السفر له حكم سيأتي الكلام عليه. التكبير الآن هنا عندما يكبر يكون بصره موضع سجوده حتى لا يصبح منشغلا. بعض من الناس منذ أن يكبر وجهه مستقبلا به الجدار، ونقول أن الإنسان يخفض بصره ينظر حتى لا ينشغل بما أمامه، وهو رافعا يديه مكبرا قائلا الله أكبر. هذا اللفظ من الألفاظ التعبدية، ولا تصح صلاة العبد حتى يدخل بتكبيرة الإحرام. وأنبه على كذلك تنبيها: بعض من الناس والأحبة يأتي إلى المسجد مبكرا، وتجد ربما منشغل بقراءة القرآن، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو جالس يقول: لا بد أكمل هذه الصفحة علشان أقف على موقف جيد، ثم يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة. وما درى المسكين أن إدراك تكبيرة الإحرام في هذا الموضع أفضل من قراءة القرآن كله في غيره. وش ما السبب؟ لأن تكبيرة الإحرام من الأمور الواجبات وفضلها عظيم، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب الله له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. ما أعظم هذه البراءة! أسألكم أحبتي لنطبق ولنجاهد النفس في مثل هذه، لنبرئ أنفسنا من النار والنفاق. وما أحوجنا إلى المجاهدة، ونجد أن الإنسان إذا كان صادق في الاجتهاد ستجده مستمر دائما على تكبيرة الإحرام. ما يحافظ الإنسان 40 يوما على تكبيرة الإحرام ما تفوته أبدا، إلا ورجل صادق في أن يستمر ويكتب الله له البراءة من النفاق. لأن من صفات المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لكن إذا برئ من هذا النفاق وصفته كان له من الخير العظيم. ويقول العلماء إن تكبيرة الإحرام تفوت الإنسان بمجرد قراءة الإمام للفاتحة، من يوم يقول الحمد لله رب العالمين فاتك فضل تكبيرة الإحرام. أليس بعض من الناس قد يأتي في الصلاة يصلي سنة ثم تقام الصلاة فتجده ينشغل بالسنة إلى أن تنتهي الفاتحة، فنقول له إن خشيت فوت تكبيرة الإحرام فاقطع السنة مباشرة وما تحتاج إلى تسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وسوسن رحمه الله وغفر له يقول في هذه المسألة، وإن كان المسألة خلاف لن نعرض المسألة لكن أعطيكم القول الراجع، يقول أن الإنسان إذا صلى من النافلة الركعة الأولى انتهت والركوع الثاني قد انتهى ولم يبق عليه إلا السجدات والتشهد الأخير فلا مانع أن يكملها خفيفة ويمكنه أن يدرك تكبيرة. لكن بعض من العامة يتسنى والإمام يقرأ ثم يمسح يديه ثم يرفع يده والإمام يصلي ثم بعد ذلك يأتي وما درى أنه قد فاته أجر عظيم وفضل كبير. كل هذا سببه الجهل وعدم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن رفع اليدين تكون مضمومة الأصابع متوجه بها وتكون متوجه بها للقبلة وتكون حذو منكبيه المنكب أو إلى فروع أذنيه. ومتى يكبر يعني يرفعهما؟ بعض العلماء يقول يجوز أن يقول يرفع ثم يقول الله أكبر، ويجوز أن يقول الله أكبر ثم يرفع، ويجوز معه يعني في أثناء التكبير. ذكروا أنها ثلاث صفات في هذه، كل هذه ثبتت. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في سجوده. يعني هذه المواضع رفع اليدين سيأتي الكلام عليها. وفي حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه، حديث مالك بن حويرث فيه من اللطائف وفيه مسألة يعني أنبه عليها. مالك بن حويرث يقول قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، يعني شباب، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان كل ما صلى صلاة كان يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان ينقل لنا الآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد يكبر رفع يديه يحاذي بهما أذنيه، والأول يقول يحاذي بهما منكبيه، فأصبحت صفتان عندنا. وإذا رفع يديه حتى ركع يعني رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمد مثل ذلك. حديث مالك بن حويرث هو الذي روى لنا جلسة الاستراحة، والحديث في الصحيح، والنبي قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل كبير وجلستي هذه لأجل الكبر سني ثم افعلوا كل ما أصلي إلا جلسة الاستراحة. وذهب أئمة أهل الحديث وشيخنا رحمه الله وعلم المحققين إلى أن جلسة الاستراحة سنة في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ينزل الإنسان يديه يقول الله أكبر، ينزل يضع اليدين على صدره اليمنى على اليسرى قابضا لهما. الناس في قضية الأداء الضم أنا قلت الله أكبر ثم بتلقائي أضم، فالضم يقبض هكذا، وأين يضعها؟ على صدره. بعض من الناس إذا رأى أحد واضع على صدره قال هذا يريد يخنق روحه، من وين جاء بهذه؟ نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأصح الصفات التي وردت هي وضع اليدين على الصدر، والصدر عندنا يبدأ من هنا ثم يرتفع ولو وضعها مرتفعا، فما يضره شيء أن يضع يعني يرفعها في أول الصدر أو في وسطه أو في أسفله. الأمر المقصود أنها فعلها على الصدر، ما نقل أنها تحت السرة فإن هذا حديثها ضعيف لا يعول عليه. بعضهم يرانها على الصدر السترة، وبعضهم يجعلها على القلب وما عليه دليل إطلاقا، وبعضهم يمد يديه ويسدلها، هذا نقل عن بعض الشافعية رحمهم الله، لكن أصح ما ورد في ذلك أنه يضعها على الصدر. ويسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح له صفات متعددة، الأشهر وأصحها ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء أو بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد في ذلك، والحديث يعني رواه البخاري ومسلم وغيره. ورد حديث آخر وهو المشهور الذي نحفظه: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. ورد كذلك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إلى آخره: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ورد في النفل: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيرا. المقصود هذه أنواع من دعاء الاستفتاح، أصحها اللهم باعد. وبعض العلماء رجح سبحانك اللهم، قال لأنه اشتمل على تمجيد الله وتعظيمه، أو ما إلى هذا. الإمام القيم رحمه الله ورجح لأن فيه تمجيد الله تعظيم، لكن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة ليكون متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم. بعد دعاء الاستفتاح يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ البسملة، بسم الله الرحمن، ثم يبدأ بالفاتحة. وتعتبر الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولو نسي الإنسان دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة البسملة صلاته صحيحة، لكن الفاتحة لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتعتبر الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والحديث هذا رواه مسلم. فلا معروف أنها لا تصح بدونها، وهذه تقرأ في كل ركعة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: ثم فعل ذلك في صلاته كلها، يعني في كل ركعة كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. نجد الآن لا شك الركوع في كل ركعة والسجود في كل ركعة والقيام، قالوا كذلك قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، فما صلى صلاة بدون أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب. وينبغي أن نحرص أن نقرأها، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وشيخنا رحمه الله يرى أنها واجبة أو ركن على في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، فنقرأها في سكتات الإمام إن تيسر، والمأموم له أن يقرأها في أثناء قراءة الإمام للفاتحة، وله أن يقرأها بعد قراءة الإمام، وله أن يقرأها في أثناء قراءة للسورة التي بعدها. المقصود أنه لا يدع قراءة فاتحة الكتاب، ولا تسقط إلا عن المسبوق فقط، متى جاء والإمام راكعا أو كان قائما، فإنه إذا جاء وركع الإمام وهو لم يبدأ إلا بالفاتحة بأولها نقول له اركع وكن تبعا له، لحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع رضي الله عنه قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعد، أو ولا تعدو، أو ولا تعد. مقصود كلها أصحح النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وركعته، مع أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يأمره بقضاء ركعة أخرى. بعض العلماء يقولون إنه لو نسيها المأموم تحملها الإمام عنه، وهذا قد أفتى به شيخنا رحمه الله تعالى، وينبغي المسلم في السرية والجهرية أن يحرص عليه. بعد بالنسبة لقراءة الفاتحة، أنبه كثير من الناس حين يقرؤون الفاتحة يهذون هذا سريعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الفاتحة، يعني يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يأتي بعض الناس: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بنفس واحد وسريع تسأله. وبعض الناس يقف مع نفسه يقول: سبحان الله ما أدري شلون وصلت ولا الضالين والآمين، ما فهم ولا آية منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يخبرنا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. تجد فيه أمر محاكاة، الناس إذا ذهبت عنهم هذه ذهبت لذائذ العبادة وأثرها على النفس. وبعد ذلك إن كانت الصلاة جهرية فلا يجوز للإنسان أن يقرأ بغير فاتحة الكتاب، وإن كانت الصلاة سرية فإنك تقرأ الفاتحة وسورة بعدها. ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فثقلت عليه القراءة، يعني التبس على النبي صلى الله عليه وسلم وثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمام. أنتم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني ما نقرأ إلا الفاتحة، غيرها لا نقرأ شيئا. ونجد حديث كذلك، هذا الحديث رواه أبو داود وصححه، ذكره ابن حجر في التلخيص وصححه أبو داود والترمذي وغيرهم، وله شواهد. الحديث الآخر اللي رواه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قالوا: إنا لنفعل ذلك يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، يعني يقرأ الفاتحة وغيرها لا تقرأ. هذا في صلاة الجهرية. بعد انتهاء الفاتحة يقول الإنسان آمين إذا كان منفردا وإماما ومأموما، وتجهر بها في الصلاة الجهرية، وفي السرية لا حاجة للجهر بها. وينبغي للمأموم أن يوافق الإمام في صلاته فلا يسبقه ولا يتأخر عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة ماذا يكون؟ غفر الله له. وهذا استشعار عظيم، يعني أنت تصلي تستشعر بالملائكة وأن الله قبل وجهك، وأنك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، سبحان الله، تحريك للشعور والداخلي. لكن إلى الله المشتكى: نصلي وصلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، نصلي ولا تنضبط جوارحنا بطاعة الله تعالى، مما يدل على أن هذه الصلاة لم تثمر. بعد أن يؤمن الإنسان بعد ذلك الإمام والمنفرد وكذلك المأموم في الصلاة السرية يقرأ سورة. وذكر العلماء رحمه الله تعالى أن القراءة للسورة ينبغي الإنسان يقرأ سورة كاملة، وإن قرأ بعضا من الآيات فلا شيء عليه. وأقل ما يقرأ قالوا ثلاث آيات، لأن أقل سورة في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك ولا أبتر. أو قرأ آية طويلة، وذكروا أن الآية الطويلة هي ماذا؟ آية الكرسي أو آية الدين وغيره تصح، ولو قرأ آية لا شيء، لا تثريب عليه. فالله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني اقرأ ما تيسر لك من القرآن. بعد الانتهاء من القراءة أنبه على مسألة بالنسبة للإمام، فإن له سكتتان. السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، فإنه يسكت يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ثم يبدأ بالفاتحة. بعد انتهاء الفاتحة يسكت سكتة نفس، وليست سكتة ينتظر المأمومين حتى ينتهوا من قراءة الفاتحة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فيسكت يتنفس قليلا ثم يبدأ مباشرة، ولو أن المأموم ما قرأ إلا آيتين أو ثلاث المأموم يكمل ولو كان الإمام يقرأ السورة. السكتة الثالثة بعد انتهائه من قراءة السورة يسكت سكتة لطيفة، ثم بعد ذلك يكبر للركوع قائلا: الله أكبر، رافعا ليديه على الصورتين حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ثم بعد ذلك في ركوعه يضعهما على ركبتيه معتمدا عليهما، مفرقا أصابعه على الركبتين، يعني مفرق الأصابع على الركبتين، يعني حتى يكون متمكنا، ويكون ظهره مستويا مستوي، ويطمئن في ركوعه. ظهره يجب أن يكون مستويا، وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظهره مستويا حتى لو وضع القدح على ظهره منكب، يعني لو جئت بغضارة أو بإنة فيه ماء تضع على ظهره ما ينكب لا يمين ولا يسار، مستوي ظهره. وهذا لا يوجد عند كثير من الناس، من الناس من يكون ظهره منحني، ومن الناس من ينزل إلى تحت. وعدم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه إثقال أو عدم اهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، أدى إلى الناس ما يراها شيء أصلا. ولما قال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا: ويطمئن في ركوع، يعني بمعنى أنه يطيل في الركوع، ليس مجرد الله أكبر سبحان ربي ثم يرفع العظيم ويرفع، لا بل يقول يطمئن، وفي أثناء اطمئنانه في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم، ويكررها ثلاثا، وإن قالها عشرا فحسن، ويزيد على ذلك ما ورد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب له. من الناس من يكون حاله مجرد هوي ثم يرتفع، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيء في صلاته لما لم يطمئن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل، فإنك لم تصلي، ما صليت، لأنك نقرت الصلاة نقر الغراب، فليست صلاة مقبولة. ونقل أن ابن عباس رضي الله عنه رأى رجلا يصلي وكان لا يحسن، فدعاه قال له منذ كم تصلي؟ قال منذ قريبا من 40 سنة. قال ما صليت من 40 سنة، ما صليت. ثم جلس يعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. بالنسبة لزيادة سبحان الله وربي العظيم وبحمده، بعض أهل العلم ذكروا أنها مضاعفة، وأظن لم أهم شيخنا لم يحسن حديث، وبعض المحققين المحدثين صححوا زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده. وإن أتى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يكررها، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكرار هذه الأذكار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءت فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. فكان النبي يكثر من هذه اللفظة في ركوعه وفي سجوده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في رواه البخاري، وفي رواية مسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، المقصود كلما ورد من تعظيم تفعل في ركوعك. قالوا يفرج عضديه عن جنبي وما لم يؤذي جاره، فإن كان فيه أذى بعض الناس يفرج تفريج أن يكون فيه أذى، فإن كان فيه أذى فلا يؤذي أحدا، المهم يقيمها ركبتيه ويكون ظهره مستويا وركوعه مطمئنا فيه، ثم بعد ذلك يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ترفع الأيدي. الآن كم أخذنا من موضع ترفع الأيدي؟ الآن ثلاث: تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الهوي للركوع، الموضع الثالث عند الرفع منه. وهناك موضع رابع وهو بعد القيام من التشهد الأول، الذي للركوع للهوي للركوع هذا سنة، وللرفع من الركوع سنة، وللقيام من التشهد الأول سنة، أما رفع لتكبيرة الإحرام فهو واجب. فبعض الناس يقول الله أكبر وهو لم يرفع يديه، نقول هذا ليس هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي رفع يديه وأمر بها. بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد. يقول سمع الله لمن حمده، لا شك المنفرد والإمام، أما بالنسبة للمأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، نحن نقول ربنا ولك الحمد. ورد فيه صياغات متعددة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فيه زيادات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبعضها حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماء سماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، وفيها جاءت عدة ألفاظ، مقصود الإنسان لا يأخذ إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرفع من الركوع لا شك أنه ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. أما رفع اليدين فإنه سنة، ويشرع أن يزاد بعد القيام من الركوع أهل الثناء والمجد: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في بعضها زيادات لرب الحمد لرب الحمد، بعضهم يرى أنها لم تثبت، مقصود أن هذا لم نأخذ ما ثبت. ويستحب أن يضع كل منهم يعني الإمام والمأموم والمنفرد بعد القيام من الركوع يضع يديه يضمهما، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسلم، لأن الأصل عندنا أن اليد في حال القيام مضمومة، فتكبيرة الإحرام ما نضم، والآن نحن في حال قيام، والذين قالوا لا تبقى مسدولة قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والأصل أن تكون يد الإنسان ممدودة. نقول هذا الأصل لو كنت في ماشيا، يعني بمعنى أنك لست داخل الصلاة، أما داخل الصلاة فإن الأصل أن تكون اليد مضمومة كما توجد وتوضع على الصدر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهم وأرضاه. بعد أن نرفع من الركوع ونقول الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا، نبه على أن حدد عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الاعتدال. فقد ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، يعني فسجدته الثانية فجلسته للتسليم والانصراف، قال: قريبا من السواء. يدل على الطمأنينة العظيمة. وهذا الحديث رواه مسلم بن الحجاج. الناس في قيام الليل في رمضان لو أطال الإمام قليل تعب، والناس يبحثون عن الذين يخفضون وما يريدون الأجر والثواب، مقصود يريد العدد دون أن ينظر إلى قضية الهيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قريبا من السواء، ركوعه وسجوده وقيامه واعتداله كلها قريب من السواء. بعد القيام الآن سيحدث الهوي إلى السجود، ثم يسجد مكبرا، لكنه لا يرفع يديه كما رفع بعد الركوع، وإنما يهوي ليسجد ويضع ركبتيه قبل يديه. فإن شق عليه كبعض كبار السن فلا مانع أن يضع يديه قبل ركبتيه. وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل نبدأ بالركبتين أو نبدأ باليدين؟ شيخ الإسلام وغالبا يسكن نزاع بين طلاب العلم فيها، ووجدت إجابة لطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله يحكي واقعنا الذي نحن فيه. فلما سئل أيبدأ بركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه، قال رحمه كلاهما ورد. فكان يقول كأن لا حاجة للخصومة والاختصام، نبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا ركبتيه قبل يديه. ولكن الذي يرجحه شيخنا رحمه الله أنه يبدأ بركبتيه قبل يديه، والمسألة مبنية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك المصلي كما يبرك البعير. كيفية بروك البعير وغيره هذه مسألة تطول النقاش فيها وأدلتها ووجهة نظر هؤلاء وهؤلاء والخلاف الوارد والآثار الواردة، لكن شيخنا رحمه الله يرى أنه يبدأ بركبتيه قبل يديه، وإن احتاج ككبير السن أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه فلا مانع، وهذا من رحمة الله تعالى بالعبد. ويستقبل بأصابع رجليه ويديه القبلة، يعني يمدها وتصبح إلى جهة القبلة ضاما أصابع يديه، ويسجد على أعضائه السبعة، الأعضاء السبعة: الجبهة، الأنف مع الأنف، واليدين، والركبتين، وبطون الرجلين. فتصبح الآن عندنا سبعة أعضاء لا بد من أن تمكن. من الناس جهلا منه يضع جبهته وينسى أنفه أن يصل، وهذا كثير كثير ما يحدث عند الناس، وهذا خطأ. بعض أهل العلم يرى أن صلاته باطلة لو تعمدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ونحن في زمان زاد الناس طريقة عجيبة لا ندري من أين، إنسان يكون شماغه متعوب عليه نشا والعقال جالس عشر دقائق إلى أن ركبه، فتلقائي ما يريد أن يسجد يضع جبهته، يفسد العقال ويفسد المرزام. طيب والنتيجة؟ يسجد على أنفه، تجده يراوح على أنفه في حال لو أطال الإمام تعب جدا. فنقول هذا لا يجوز لك أبدا ولا يصح. نحن في موطن تعبد لله تعالى، ليس في موطن هوى نأخذ لأنفسنا. والنبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. في سجوده يقول: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا، وإن زاد إلى عشر فلا مانع منه. ويستحب أن يأتي بنفس ما ذكرنا سابقا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يعني ما ورد من التمجيد، ثم يكثر من الدعاء. هذا موطن دعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له. أشرف ما في الإنسان جبهته وأنفه، وعثرها بالتراب لربه. يعني تجد الناس الآن إذا جاء خصوم ولا شيء قال: ترى أضع وجهك في التراب. من أنت أضع وجهي؟ لكن لما جاءني أمر من الله أضع وجهي وكل جسدي له. وهذا فيه التعبد التام والإنقياد لأمر الله تعالى. في السجود السنة أن يجافي، يجافي عضديه عن جنبيه وأصابع مستقبل القبلة. وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سجود. بعض من الناس إذا سجد ضم نفسه ضما، وهذا خلاف السنة. والسنة كذلك أن يجافي بطنه عن فخذيه، فلا يسجد ويضم يوصل بطنه تحتك بفخذيه، بل يكون بعيدا، مما يدل على تأسي فيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض. ونهي المسلم أن يفترش فيضع يده على الأرض، يعني مرفقه ويده أصابع أن تكون على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع. وكل صفة لحيوان نهينا عنها. ومن اللطائف في الصلاة فيها صفات الإنسان قد يشابه الحيوانات فيها: نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب. تجد الإنسان بعض الناس من يوم صلي وعيونه تروح يمين يسار، وإذا نظرت سبحان الله إلى الثعلب تجد عيونه تروح يمين ويسار. وعن افتراش كافتراش السبع، فإن الأسد إذا جلس تجد يديه ممدودة وكلها في الأرض. ونهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب. فأصبحت صفات الحيوانات لا نتصف بها نحن، وإنما نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاءنا حديث أنس رضي الله عنه في النهي عن الافتراش، اعتدلوا، الحديث في عند البخاري: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وللمصلي أن يضع يديه على الأرض حذاء منكبيه في السجود، يعني إذا سجد تكون حذاء منكبيه، وإن قدمها قليلا تكون عند الأذنين فلا مانع فروع أذنيه، فكلها وارد ورد فيها. السجود هو أعظم موضع تذلل لله تعالى، وهذا لا شك فيه وتقرب. ولهذا سجود الإنسان لربه إعلان بذله وخضوعه لله تعالى. ومن أجل ذلك كان المؤمن أقرب ما يكون في إلى الله تعالى حال سجوده. وجاء الأمر: واسجد واقترب. ينبغي أن حال السجود أن لا تسجد الجوارح دون القلب، فيسجد القلب معنا ويستشعر الإنسان قربه من الله تعالى، وأنه ينبغي له كثرة الدعاء. بعد السجود وانتهائي من الأدعية أقول: الله أكبر رافعا من السجود. ليس هناك رفع لليدين بعد القيام من السجود، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، وينصب الرجل اليمنى، ينصب الرجل اليمنى. لعلي إن شاء الله يعني بعد ما ننتهي، بس الآن هذه الصلاة الركعة الأولى ثم نقول الركعة الثانية بكاملها وننتهي، نطبق تطبيق عملي، يعني الركوع والسجود وكيفيته تطبيق، والأخطاء نجيبها إن شاء الله في وقت آخر تصير عشان نرى صفة طبيعية، وسنطبق على الماسة بحيث كل يشاهد، وليس يعني أيضا إن شئتم تطبق وشوف أحد وإلا طبقت، يعني الأمر سهل. أقول: لقد كان النبي أفضل الخلق، وهو يشاهد في الصحابة رأي العين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يرفع من السجود سيجلس بين السجدتين، وبين السجدتين ورد عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. جلسنا الآن، حدث عندنا بين السجدتين الافتراش، والافتراش الآن عندي قدمين اثنتين منصوبة، أفرش واحدة أجلس عليها، تجلس عليها مقعدتها، والثانية منصوبة وأصابعها تتوجه القبلة منصوبة، هذا الافتراش، واضح؟ هذا الافتراش به. ثم أضع يدي على فخذي، وإن وضعت أطرافها على الركبتين أجلس. هل يضم أصابعها؟ شيخنا رحمه الله يرى أنها مبسوطة بين السجدتين، ولا يضم ولا يحلق ولا يسيب، وبعض المشايخ لا يرى أنه تضم ويحلق ويشير بها. عندما يجلس بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي، ثم يقول وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نحفظ الدعاء مهم جدا. بعض الناس من يوم يقوم خاصة مثل سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد والشكر، لم يرد عن النبي لفظ الشكر أصلا، وإنما نقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أو نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نأتي بما ورد، وهنا تجد بعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي. أنت ائتي بما ورد ثم ادعو بما شئت، ما نقول لك لا تدعو، هذا موضع دعاء. فأتي بما ورد، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. يعني أصبح الآن طلب مغفرة ورحمة وعافية وهداية وارزق، خمس كلمات. ثم إن شئت ادعو لوالديك وادعو لمن شئت، لنفسك ولغيرك من خير الدنيا والآخرة. وينبغي الإطمئنان. بعض من الناس منذ أن يرفع يقول الله أكبر رب اغفر لي، وعلى طول نازل مباشرة. وأقله أن يقول الإنسان رب اغفر لي، لكن ترفع مطمئن وتجلس مطمئن ثم تدعو مطمئنا. فليس المقصود أن تنتهي من الصلاة، وإنما المقصود أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية مكبرا، ويفعل في السجدة الثانية كما فعل في السجدة الأولى. ثم بعد ذلك يرفع رأسه، الآن انتهينا من الركعة الأولى، هات سجدة اثنين، يرفع ويجلس جلسة خفيفة وهي ما تسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة ليست واجبة، وإن تركها الإنسان فلا حرج عليه. وهذه الجلسة الخفيفة يقول الله أكبر ثم يجلس، أو إذا كان إماما ويخشى أن يسبقه المأمومون فيقول يجلس جلسة الاستراحة بعد القيام ثم يقول الله أكبر، ثم بعد ذلك المأموم يجلس جلسة الاستراحة ويقوم بعد ذلك. ثم بعد ذلك ينهض إلى الركعة الثانية قائما معتدلا. يعني هل يقوم يسميها قيامها معتمد على ركبتيه، أم يعجن يعني معتمد على يديه؟ كلاهما ورد. بعض العلماء يعني يرجحون القيام على الركبتين هو أولى، لكن لو فعل هذا حينا وهذا حينا فلا نثرب. حصل الحديث بعض أهل العلم صححه، وهو حديث العجن، النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يعجن لما قام صلى الله عليه وسلم. إن شق عليه يعني القيام على الركبتين اعتمد على الأرض في ذلك. ثم بعد ذلك قام الركعة الثانية، ليس هناك استفتاح لأن الاستفتاح انتهى. إن شاء قرأ التعوذ، أن يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لم يتعوذ اكتفى بالتعوذ الأول الذي في الركعة الأولى فلا شيء عليه وليس واجبا. وإن كان شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يذهب إلى أن التعوذ في كل ركعة واجب لعموم قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وهو قراءة، لكن يقولون القراءة التي في الصلاة كلها شيء واحد والتعوذ الأول يكفي، وهذا رأي شيخنا رحمه الله وغفر له. ثم يفعل في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم سورة بعدها ثم يركع إلى آخره. بعد انتهاء الركعتين سيجلس لما يسميه التشهد الأول. جاءت الركعة الثانية، سيجلس بعد ذلك للتشهد الأول. التشهد الأول نجلس فيه جلسة خفيفة، والسنة هنا أن يكون كالجلسة بين السجدتين، ويضم أصابع الخنصر ثم البنصر ثم يحلق ثم يشير بالسبابة، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق البهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. شيخنا رحمه الله يرى أن السبابة ما تصبح منصوبة، قال أنه ورد في أظنه سنن البيهقي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنها منحنية، وتبقى طول الوقت منصوبة بانحناء. فإذا ورد ذكر الله أو الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني يشير بها يحرك. وشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنها أشد تحريكها أشد على الشيطان، وأنها تحرك طيلة التشهد، يعني طيلة خاصة في التشهد الأخير في الدعاء تحرك وهي شديدة على الشيطان. لكن الأخذ بأنها كما قال شيخنا رحمه الله منصوبة، فإذا ورد ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله إشارة للتوحيد يحركها ويبين. بعد الانتهاء من التشهد الأول وهو التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من العلماء من يقول هذا هو التشهد الأول إلى الشهادتين، وشيخنا رحمه الله وغفر له يرى أن من السنة إدخال أو متابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول في التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يقوم إلى بعد التشهد الأول للركعة الثالثة إن كانت هناك صلاة ثلاثية أو فيها صلاة رباعية يقوم، وعند قيامه يقوم رافعا يديه وتكون حذو يديه، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه ويضمها مرة أخرى، وبقية الصلاة يكملها الركعات الأخرى كما بينا في الركعات السابقة. إن كانت الصلاة ثنائية أو انتهينا الآن من الصلاة الثلاثية والرباعية يقرأ التشهد من أجل التشهد الذي ذكرنا سابقا مع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتعوذ بالله من أربعة، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما أحب من الدعوات فإنها موطن دعاء، ومن ما ينبغي الدعاء به: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ ابن القيم يرون أن هذا الدعاء يقال قبل السلام ولا يقال بعد السلام، لأن الدعاء داخل الصلاة أرجى الإجابة من الدعاء خارج الصلاة، وقالوا أن خارج الصلاة موطن ذكر وداخلها موطن دعاء، فإن دعا وإن جعله بعد الصلاة فلا تثريب عليه، فقد وردت بعد ذلك دعوات. هذا فيما يتعلق بالصلاة كلها، ويدعو له ولوالديه وللمسلمين وغيرهم. بعد الانتهاء من الدعاء الآن يبدأ يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويصبح تسليم. بعض الناس لا يسلم تسليما كاملا، يسلم السلام عليكم ورحمة الله بحيث كأنهم يرون بياض خده، ثم يسلم الجهات الثانية: السلام عليكم ورحمة الله. بعض من الناس يشير إشارات خفيفة، نقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت فيه وينوي به الانتهاء من الصلاة. ورد في بعض الأحيان السلام عليكم ورحمة الله، وفي بعض الأحيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيادة وبركاته لو فعلها في بعض الأحيان لبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شيخنا يقول أولى البقاء على ما كان مخافة أن يلتبس على العامة، لكن ينبغي تعليم العامة حتى يعرفوا شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بهذا يكون الإنسان عرفنا الآن صفة صلاة النبي في النافلة وفي الفرض أيا كانت الفرض ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وينتهي بذلك الصلاة كاملة. ثم بعد ذلك بالنسبة لنبه على مسألة في قضية الجلسة في التشهد الأخير، إن كانت الصلاة ثنائية فصفة الجلوس في التشهد الأخير في الثنائية كالجلسة بين السجدتين، يفترس وينصب. وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بمعنى أن لا تشهدان، فإنه يتورك، يدخل قدمه تحت القدم الأخرى أو ذراعها، ثم بعد ذلك وركه وفخذه يجلس على الأرض وتصبح الرجل منصوبة، ويخرج قدمه من الجانب الآخر ورجله الثانية منصوبة ويعني واقفة. هذا إن تيسر، بعض من الناس قد لا يستطيع. وهناك صفات يعني عرضت على شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين في صفات الجلسات التشهد، لعل الله أن ييسر إن تذكرناها جئنا بها في الدرس القادم فيما يتعلق بصلاة التطوع، حتى يصبح الإنسان يعرف ما هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا يعني ما نسميه جزء من ما يتعلق بالصلاة. بعد انتهاء الإنسان نبع على كذلك أن الصلاة الرجل والمرأة سواء، لا فرق بينهما إطلاقا. بعد انتهاء الإنسان من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ما في وتعاليت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لفظ تعاليت لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويأتي بعد ذلك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، يأتي يعني بالتهليل. بعد ذلك يسبح 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وكذلك يحمد 33 ويكبر 33 ويقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالنسبة للتسبيح الذي بعد الصلاة وردت له صفات متعددة، إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني بمعنى أنها 33 كلها عشرا عشرا عشرا، وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تصبح 25 25 كلها 100، وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بعضهم يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبير 34، والصفة التي ذكرناها سابقا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل منها 33، وتختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسن للمسلم عقب كل صلاة أن يقرأ آية الكرسي، فإنه إذا حافظ عليها المؤمن فإنه إما يعني لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يموت، هذا فضل من الله تعالى، وكأنك مستعد لجنات عدن. وكلها ترى الأذكار ما تأخذ من الإنسان 3 دقائق، والله إني لأعجب من بعض الناس ما أن يسلم الإمام إلا وسارعوا إلى أبواب المسجد، نسوا التسبيح والتهليل وقراءة آية الكرسي. ومن السنة أن يقرأ بعد كل صلاة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مرة مرة ما عدا الفجر والمغرب، فإنها تقرأ 3 3. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إن شاء يصلي السنة التي بعدها إن كانت سنة بعدية راتبة، أو إن كان ليس هناك سنة راتبة يقرأ من القرآن أو يسبح أو ينصرف. وبهذا نكون انتهينا من كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة لم نورد الأحاديث نظرا لأن الوقت ضيق جدا، وإلا كان المفروض لكل جزئية نورد نص الحديث الوارد فيه، أوردنا شيئا خفيفا. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتأسى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أموره كلها، لعل أعمالنا أن تقبل، فإن النبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في قضية القيام، الناس في قيامهم للصلاة يختلفون، من الناس من تجد يراوح قدم وقدم ولا يقف قياما جادا فيه، ومن الناس من يبحث عن عمود يسند ظهره إليه وهذا لا يجوز، وتصبح من الناس من يتقدم. وينبغي أن نعلم أن الحركة في الصلاة لا تجوز، فبعض من الناس يتحرك بشماغه وغترته وأنفه وأشياء ينظر إليها وساعة ينظر إلى الوقت وغيره، كل هذه من الشيطان يريد أن يفسد عليك ثمرة العبادة وأثرها عليك. الإنسان يستشعر الوقوف بين يدي الله تعالى فيصبح قلبه وجوارحه متوجهة إلى ربه يريد ما عند الله تعالى والأجر والثواب. أسأل الله يتقبل عبادتنا وصلاتنا وأعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله للشيخ عمر العيد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14705.